كنت معي يا سيدي، فامكث معي يا سيدي، فامكث معي يا سيدي. مولاي قد مال النهار وليس للساع اقتدار، والعمر ولا كالغمام وقد دنا دنا وقت المنام. امكث معي يا سيدي، فامكث معي يا سيدي، فامكث معي يا سيدي، فامكث معي يا سيدي، فامكث معي يا سيدي. إن سرت في وادي البكاء أراه مالوسا بك، ففي الموت والحياة إني نذير، نذير للإله، إني نذير، نذير.